أقول كلامي وأنا جريح، مفيش مكان في سلام. أحاول أكون صريح، الخير قدامه شر والعكس صحيح. طريق بعيد وملوش آخر، والعالم بيجري وبيعافر، وأنا قاعد بحارب ضميري، بحاول أحس بغيري، لكن إحساسي مش كفاية. أوقات ولا بتفرق معايا، لكن إحساسي مش كفاية. أوقات ولا بتفرق معايا، سألت نفسي مش بتجاوب، مع يأسي دايما بتخانق، أوقات بسلم وأوقات بعاند، جوا نفسي لوحدي بغرق، بحس لكن مش بصدق، وبكذب عيني، لكن إحساسي